لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح الفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له بإباحة الشرع والإفطار فيه، فلا يتم في الاتساق إذا زال السبب مبيح للفطر. لا لكن ماذا يقول من هذه الحالة لو جاء العلم لدخول رمضان في أثناء النهار؟ الفرق بينها ضعف، لأنه إذا قام البينة في أثناء النهار فإنه يلزمه الإنفاق، لأنه في أول النهار إنما أخطأ في العذر عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإنفاق. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر متاح لهم، بينهم فرق واحد. لو بدنا نعرف مفسدات الصوم وهل لا شيء؟ نعم، مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المن بشهوة، وما جمع من الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس، هذه هي ثمانية مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المن الشهوة فدليله قوله تعالى في حديث القدسي: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، وإنزال المن الشهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أي كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يضع من هو الليل الداك، ولهذا كان قول الراجح أن النبي لا يصف حتى وإن كان بشهوة. الرابع الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المهضية التي يستعنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الجهة، بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى ذلك. أما الإبر التي لا تغذى يعني ولا تقوم مقام لك بالشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في مكان من بدنه. والسادس القيء عنه، أي أن يتقيء الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليق، ومن درعه الحي فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو. ولهذا نقول إذا كان صوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ بر نفسه وأفسد صومه الواجب. وأما السابع وهو خروج الدم والحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض